تب إلى الله بصدق، والله عز وجل يعوضك عن تلك المحبة التي كنت تحب فيها فلان أو الشيء الفلاني ولا كذا في الحرام، الله عز وجل يعقبها في قلبك حلاوة بطاعته. أنا كنت مولف كنحنزز ونبقى جالس ونبقى تابع الدريات وكذا إلى آخره، وملي ندخل المواقع الإباحية نتفرج وداك الشيء راه كيعجبني نكذب عليك كنتلذذ به إلى آخره، كنقول ليه بيني وبينك أيهما ألذ بالنسبة لك، أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل أم أن تنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم غدا يوم القيامة؟ إيش بان لك أنت؟ أقول لك النظر إلى وجه الله هذا لا يعادله شيء، بل لا تعادله نعم الجنة مجتمعة. نعم الجنة اللي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جمعها كلها، هذه كلها لا تعادل لذة النظر إلى وجهه الكريم. وراء على قدري للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الله ينورك، قيل الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وعلى قدر غضك لبصرك في الدنيا يكون استمتاعك بالنظر إلى وجه الله عز وجل غدا يوم القيامة، وعلى قدر الزيادة هنا يكون النقص هناك. واختر لنفسك، واختر لنفسك. والإخوان الحمد لله اللي كرمهم الله عز وجل وقطعوا التدخين، بالله عليكم من بعد المدة اللي قطعتوا فيها التدخين وكل يجيب نفسه، وملي تكونوا مع أحبابكم وصحابكم حدثوهم بهذه النعمة، هذا من نعم الله عز وجل. دابا ألستم صرتم تكرهون رائحة التدخين؟ ومن قبل كنتم تتلذذون بها. دابا المجالس اللي فيها التدخين، دابا إلا جا يسلم عليك شي واحد وفيه ريحة التدخين واخا هو ما مدخنش، غير كان في شي مقهى ولا كذا، يجي يسلم عليك وفي اللباس ديالو رائحة التدخين، تتقزز من هذا الأمر، والله تتقزز منه. وفين كان ذاك التلذذ؟ الله عز وجل لما تبت إليه بصدق أعقبك في قلبك لذة الطاعة وبغض المعصية. إيش قال الله سبحانه وتعالى في الحجرات؟ الحبب إليكم الإيمان الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سيد واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هي هذه، حبب إليكم الإيمان، زادوا حاجة أخرى، وزينه في قلوبكم. وهذاك الشيء اللي كنتي كتلذذ به ديال المعصية، لا، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كيولي داك الشيء اللي كنتي كتبغي كتولي كتبغضو، وداك الشيء اللي كان بعيد عليك كتولي تتحبو. وارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمامة بن أثال تيشدوه الصحابة، وكان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتيجيبوه وتيكتفوه وتيربطوه، كيقول النبي عليه الصلاة والسلام ربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي، وتيربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي، وتيجي عنده النهار الأول كيقول له ما عندك يا ثمان؟ كيقول لي عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، عندي اللي يتأر لي ما تصحبني أنا رخيص، عندي اللي يجي ويتأر، وإن تعفو تعفو عن شاكر ما نساش لك هذا الخير هذا، وإن كنت تريد المال يعني الفدية فسل من الماء سل من المال ما شئت تعطه، عندنا الفلوس ما كاينش إشكال. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه من الغد، ما عندك يا ثمام؟ فيقول له عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. ثم يتركه ويأتي من الغد ثلاث أيام، وهذا السيد مربوط في سارية المسجد النبوي كيسمع الصلاة، تيسمع القرآن، تيشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تيشوف الصحابة كيفاش كيتعاملوا معاه، تيشوفهم كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم، تيشوف ها علاش ربطوا في المسجد النبوي، أما كون ربطوا في المسجد النبوي ديال المسجد ديالنا حنا دابا صعيب، والله إلا صعيب، والله إلا حالنا يدمي القلوب بالله، ملي كتقرا داك الشيء اللي ما كان يريد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية وما صارت عليه أحواله، والله يدمي قلبك من ذلك، لكن الله المستعان. فقال له ما وراءك يا ثمام؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطه، وقل لهم فكوا وثاقه، اطلقوا الرجل. يا رسول الله محارب، اطلقوا الرجل. فيفكون وثاقه ثم يتركونه. تيخرج ثمام بن أثال كيفوت المدينة بشوي يبشوي، فيغتسل ويغير ثيابه وتيرجع، كيوقف عند النبي عليه الصلاة والسلام،